إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. حسام رأفت على هندسة الهواء، الإخراج فاطمة حسن، وأسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. المواجهة، صاحب مواجهة هواء البرنامج العام كالعادة، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ تنسيم، ربنا يخليك. يعني ونحن نتحدث على بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية وما شهده الحشد الشعبي المصري في الخارج، خلانا نتحدث بثقة عن الوعي المصري الداخلي. الحشود المصرية من المصريين وأبناء المصريين الجاليات المصرية في الخارج صورة مشرفة لمدى الوعي والترابط بين الدولة والقيادة والشعب في الداخل وفي الخارج، لأنها رسالة أيضا. هذا الواقع لا ينفصل أبدا عن الداخل يعني. لكن نوهت قبل الحلقة أن جزء مهم مما يحدث من صراعات في العالم وفكرة الرقمنة العالمية هو المحتوى أو صناع المحتوى زي ما بيقولوا. صناع المحتوى دول ليسوا كما اعتدنا ساسة أو النجوم السياسية كما أطلق عليهم الكاتب الكبير محمد حسين النجوم اللامعة، لكن أصبح صناع المحتوى جزء أصيل من لعبة السياسة في العالم، وبالتالي تأثير على العقل الجمعي والوعي الخاص بأي شعب، خصوصا يعني ما يحدث في قطاع غزة والصراعات العربية الدائرة في المحيط العربي كله وما سمي بالربيع العربي، كان صناعة المحتوى هو جزء رئيسي من اللعبة. والحقيقة أن هذه اللعبة استخدمت جيدا في الفترة الأخيرة بطرق وبأساليب متنوعة، لكن نقدر نقول أنها بقت جزء رئيسي من متطلبات هذا العصر. ده سؤال مركب وذكي جدا. أشكرك. ومرتبط، ده مش مرتبط بالأحداث اللي بتحصل بس في غزة، ده مرتبط بالتغير اللي حصل في العالم في 30-40 سنة اللي فاتوا. وهو حضرتك عارف، أنا هفكر للسادة المستمعين دلوقتي، لأنه إحنا قدام عالم اتغير من نظام قطبي فيه كتلتين كبار في العالم إلى نظام قطب أوحد اللي حضرتك بتكلم عن بصناعة المحتوى. ده كان، وحضرتك فاكرة، ده كانت إذاعة بس اسمها صوت أمريكا هي اللي عملت كل اللي حصل في الكتلة الشرقية، وهي اللي كانت بتطلع أو بتنتج الإشاعات الخاصة بالجنة ونعيمها في العالم الغربي، بالديمقراطية ونعيمها في الدول الغربية، وأنه المواطن الشرقي إذا تحول أو حول دولته إلى نموذج للدول الغربية هيعيش في نعيم. وابتدوا بقى إغراء العلماء، وشفنا يعني حتى بمصطلح كده يقول لك العالم المنشق أو المنشق الروسي فلان، لغاية ما أسقطوا فعلا الاتحاد السوفيتي ومع الكتلة الشرقية كلها. يعني الناس صدقت وراحت تكسر. هو كل فترة خريطة العالم تتغير من هذا المنظور وليس بالحروب فقط. يعني البعض كان يقول إن الحروب بتؤثر وتغير الخريطة، لكن الواقع على مدار عشرات السنوات الخريطة تتغير بأدوات أخرى ودينا شفنا بعد كده هم لما نجحوا في الموضوع جم بقى جربوه علينا مباشرة. العراق سقط أساسا بحرب عالمية، بغداد نفسها، وحنا شفنا وحتى التمثال، وشفنا الكتاب بتاع الخداع الشامل شيلتون، الراجل اللي هو قايل أنا كان هو مخرج، قايل إحنا اللي ضحكنا على الناس، وإحنا الناس جبنا لهم زوايا كاميرات معينة بحيث يشوفوا تمثال صدام بيسقطوه، وبالتالي يبقى بغداد سقطت. لكن لو رجعنا لورا كان في ملايين أو ألاف عايزين يمنعوا الناس إنها تقرب من التمثال ويحموه. فهشوف الصورة قد إيه كانت مزيفة. لكن باقي العراقيين نفسهم صدقوا ان ده حصل وقع، وانه رئيسهم خلاص وانه عاصمتهم سقطت، فاستسلموا. اللعب النفسي على يعني نفسية المواطن فبتنهار، فخلاص يعني هو ده جزء من اللعبة. هتقوم ليه اذا كان كله سلم والجيش سلم ورئيس سلم وسقط وتمثاله بيسقطوه بيهنوه؟ فخلاص فكلام حضرتك مظبوط جدا. النهاردة العالم دي حربه الأساسية, دي أسلحته الأساسية. كل يوم بنشوف تطور في الأدوية, في علاج العيون, في علاج مش عارف. أكتر حاجة بتتطور هي أدوات هذه الحرب العالمية اللي كل يوم بتتغير. ودينا شفنا الذكاء الاصطناعي دخل على الخط, وبقينا في يعني كنا لسه احنا شفنا إيلون ماسك في إسرائيل. وده علامة استفهام كبرى. لا ما هم يعني في 24 ساعة إعلانات الموقع بتاعه والتطبيق بتاعه ابتدت تتراجع, خسائر بالملايين, هتدخل عشرات الملايين, هتوصل للمليارات. فالراجل لحق نفسه. فأنت قدام عصابة فعلا بتحكم العالم, هي اللي بتحرك كل هذه الأدوات, وعلى رأسها هذا الإعلام البديل وأدواته. بس احنا لسه كنا أستاذ تنسيم قريب, يعني لسه من كام شهر, من كام سنة, كنا عمالين نتكلم على ده فوتوشوب. النهاردة داخلين وصلنا الذكاء الاصطناعي, يعني من الفوتوشوب بدائي دلوقتي, وحاجة متخلفة يعني, حاجة رديئة. كمان بيلعبوا في الصوت وفي الصورة وقديمة دلوقتي, صوت وصورة, وتحركي صور وتركيب صور, وفي أقنعة تركب على شكل واحد بالضبط, ممكن يعني يعملوا بيه أي حاجة. الصوت نفسه بيتعمل بيه أي حاجة, تتاخد مقاطع. يعني أنا ممكن حد يسجل دلوقتي الصوت ده, ياخده يركبه على مكالمة تانية, لأنه خد ده مش بس كده, خد الموجات والنغمات بتتقص وبتتركب وبتبقى فاحنا رايحين لعالم صعب جدا. الوعي فيه هو السلاح الأوحد, بس الوعي بقى لازم برضو يتطور مع تطور الأدوات. مش احنا نبقى لسه وعين عند الوعي الخاص بالمعلومات والثقة في الوطن والثقة في القادة, لا, علينا ان الوعي نفسه يمشي أكثر. يبقى الناس عارفة الفوتوشوب بتعمل ازاي, الفيديوهات بتتركب ازاي, نوصل بقى للذكاء الاصطناعي ده بيشتغل ازاي. عندنا كمان الحقيقة شباب مصري, يعني عندنا أمثلة كتيرة زيهم, اليوتيوبر المشهورين دلوقتي فيهم ناس الحقيقة صنعت فارق في الوعي المصري. في شابة مصرية خريجة كلية إعلام عندها 21 سنة صنعت محتوى يشاهدها آلاف المتابعين, اسمها فرح الكردي أعتقد, بوعي. في فرح الكردي وفي إيمان يحيى في مجموعة كبيرة, بس أنا بذكر على السن الصغير. يعني فرح دي لا تتعدى 25 عام, ولكن كمية المعلومات اللي أنت ممكن تسيب ولادك يتفرجوا عليها ساعة كاملة على مختلف طبعا الفيديوهات, يعني ما هو الفيديو بيبقى 5 دقايق 6 دقايق 7 دقايق, لكن كم من المعلومة والتدقيق والوعي وبقدرتها وذكائها ان هي تصنع فارق في وعي والكاريزما, وان هي تبقى مجهزة كم ارشيفي ومعلوماتي صحيح ودقيق وجمع كل الخيوط في موضوع واحد. بصراحة يعني احنا محتاجين منها اليوم والله, وانا مخطط ان انا اكتب عن المجموعة دي كلها انا بحقيقة فرح دي ابهرتني, لان يعني متابعها بقالي فترة, بس السن الصغير والاداء والثقة والوعي اللي هي فيه بيخلينا نقول ان الامل في امل كبير جدا. وانا اشكرك والله انك فكرتنا بيهم, انا كنت فعلا هكتب, بس لما الناس تسمع اسامي انا الحقيقه يعني بحاول اتواصل مع فرح ان انا اجيب تليفونها وتبقى هنا ضيفه ونتكلم معاها, لانها جزء رئيسي من فخر مصر بوعي شعب. ما كنا احنا ويمكن حضرتك معايا ما كناش متصورين ان في جيل بهذا الوعي بهذا الشكل بهذا العدد يبقى موجود بيننا. احنا كنا متصورين الناس مجهوله بالمسلسلات ويعني لا اطلاقا ايقاع الحياه السريع, لكن الحمد لله عندنا امل كبير جدا في هذا الجيل. هنتواصل بعد موجز انباء الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة, نجدد لكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023. الرئيس السيسي يشهد تدشين الفرقاط المصرية الجبار عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وزير الدفاع يشدد خلال افتتاح المعرض على أن إيدكس 2023 يعد رسالة مهمة في هذا التوقيت, تزامنا مع ما يشهده العالم من صراعات تعصف بالأمن الإقليمي والدولي. محافظ القاهرة يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري. رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو دول العالم إلى رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من القطاع. منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونيسف تؤكد أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب. الرئيس التركي يصرح بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيحاكم باعتباره مجرم حرب بسبب الهجوم المستمر على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة بلدات جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة. الجيش الروسي يقصف 15 بلدة تابعة لإقليم خاركيف شمال شرق أوكرانيا خلال ساعات 24 الماضية. فرنسا تطالب الصين بخفض التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإعادة التفكير في سلوكها الحازم إزاء بحر الصين الجنوبي. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، قرأته تنسيم البدروي. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا دعاء فجري بينور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تأتي من لؤم الأنية العمل والرزق. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أم فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هاللي راسي عقد لولي وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري تحيا مصر. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، ينطلق يثبت يواصل، أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح، سينا حي على الفلاح. مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر مصر تحيا مصر. مواجهة على هواء البرنامج العام وضيافة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ نسيم. منذ الصباح كنا في نقل حي ومباشر لفعاليات معرض إدكس 2023 بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المعرض له دلالات، والحقيقة وزير الدفاع كمان كان له كلمة قوية ومعبرة بكلمات لا تقبل الشك أو التقوية. والحقيقة كمان شهدنا حفاوة استقبال مصر لضيوفهم من الأشقاء والأصدقاء في مصر والعالم كله في هذه الأجنحة الخاصة بالمعرض للتسليح والدفاعات، وده شيء مهم جدا. حضرتك شايف هذا الملف وأهميته في ظل بقى ما كان يقال في السابق، ليه بتسلح، ليه الجيش، ليه الجيش، في ظل عالم يعني بيرسم خريطة جديدة، وده يعني مش كلمات شعارية لكنها كلمات حقيقية. وهم قالوا ليه على كل حاجة؟ يعني ليه بتعملوا قناة سويس جديدة؟ ليه بتعمل ليه بتسلحوا الجيش؟ ليه بتعملوا مدن جديدة؟ أي حاجة ليه وخلاص؟ يعني أي ناس عايزة تعرقل أي تقدم وأي مسارات تنهض بهذا الوطن. لكن احنا الحمد لله الآن بتثبت صحة يعني اللي كان محدد هذه الأهداف ومحدد هذه الخطوات ومرتب هذه الملفات. لأنه أنا يعني أنا كنت كتبت واخترت 4 ملفات أساسية للرئيس السيسي اقتحمهم بكل قوة، اقتحمهم في وقت واحد. وأنا شرحت يعني أنت ما يعني عشان تعملي طريق سودة تنسيم أنت محتاجة قرار، محتاجة فلوس، محتاجة مهندسين يخشوا يشتغل. عشان تعملي مدن جديدة نفس الحكاية، لكن في قرارات محتاجة إرادة سياسية تبقى حديدية وتبقى صلبة، بتبقى عارفة أنه في تبعات لهذا القرار، لكن بتاخده هي عارفة أنه في مصلحة الوطن وفي مستقبل يعني مطلوب يتصنع لهذا الشعب، فبتبقى مصرة عليه رغم أي يعني مشاكل ممكن تحصل. لأن في اعتراضات إقليمية ودولية على بعض ملفات أنه أي حاكم لمصر يقرب منها طبعا تنمية سيناء، لأنه بيعمل مشكلة لحد جنبنا، مش عايز مصر تتقدم، مش عايز إيد مصر المجوعة دايما اللي هي سيناء حد يقرب منها ويقويها ويشفيها ويزرعها بالبشر ويأمنها نهائيا، ويأمن طبعا أمن القومي لمصر للبلد كلها من خلالها. ومنهم ملف تحديث القوات المسلحة. كان عندنا طبعا طول عمر القوات المسلحة عظيمة وقوية، لكن خدت فترة كل ما يقدم لها من أسلحة مسموح بيها لحماية حدودها. النهاردة من 2014 اتغيرت الفلسفة دي، احنا عندنا دلوقتي جيش قادر على حماية مصالح مصر. تفرق كتير، يعني فرق كبير جدا بين حدود مصر ومصالح مصر. وطبعا يعني مش محتاج انه تشرح كتير، لكن مصالح مصر وأمنها القوم ممتد شرقا وغربا بعيد عن حدودنا، زي ما الولايات المتحدة الأمريكية. إيه اللي جابها الخليج؟ ما أمنها القوم. إيه اللي جاب روسيا في سوريا؟ ما أمنها القوم. إيه اللي جاب إيران في اليمن؟ ما أمنها القومي. فالأمن القومي للدول النهاردة ما عادش واقف عند حدود الدول، بيمتد أبعد وأبعد. فمصر الحمد لله من 2014 ماشي على هذه الخطة. احنا طبعا عندنا يعني تاريخ في التصنيع العسكري، ابتدينا في اكتوبر 54 وانطلقت اول او قدمنا او انتجنا اول طلقه رصاص انتاج مصري، ومشينا بقى لغايه ما وصلنا النهارده. عندنا اهو فرقاطه النهارده ميكو اي 200، عندنا قبل كده يعني المدرعات فهد وصقر، وعندنا الكلاشينكوف اللي هو اسمه المصري المعادي، عندنا طبعا الطبنجه حلوان، عندنا M1A1 او ابرامز الدبابة المشتركة مع الولايات المتحدة، احنا بينا 90% الحمد لله تصنيع محلي. عندنا K8 طيارة الصين التدريب، عندنا نوت، يعني برضو ده نبشر ونفرح المصريين، عندنا المسيرة المصرية نوت قادرة انها تطير من 70 ل 80 ساعة او من 60 ل 70 ساعة، طيران 218 كيلو السرعة. يعني عندنا عندنا الرشاش متعدد الطلقات ده 900 طلقة في الدقيقة، يعني حاجة فخيمة. يعني احنا القوة الخامسة والسادسة في ترتيب القوات في الترتيب النوعي. عندنا احنا السادس بحريا، السادس في المدفعية، او يمكن ان يتقدم كده لان ظروف تسليحنا عشان في عدو بطول حدودنا، فطبعا اهتمنا من بدري في موضوع القصف وموضوع الدانة، يعني بموضوع الصواريخ والمدفعية تحديدا. ممكن نبقى التامل في القوات الجوية. فعندنا يعني التصنيفات النوعية للأسلحة متقدمة الحمد لله، غير ان احنا يعني بين العاشر والاثناشر دايما في الترتيب العالمي حسب يعني التصنيفات المؤسسات اللي يعني اكتر من مؤسسة فاير باور او غيرها، ومؤسسة السلام في النرويج اكتر من مؤسسة بترصد يعني تسليح الجيوش. فاحنا في تصنيف الحمد لله متقدم. فالمعرض طبعا اتقرر 2017 ابتدى 2018، ودي الدورة الثالثة، 400 شركة، 36 إلى 46 دولة يعني هتحضر إن شاء الله. عندنا احنا مبيعاتنا بقى الحمد لله تشرف دخلة، يعني كسرنا يعني حاجز 20 مليار جنيه السنة اللي فاتت مبعات الانتاج الحربي المصري. فعلى كل مصري ان يبقى فخور باللي جرى في هذا الملف زي ما حضرتك سميتيه. شوف انت قلت هذا الملف لانه مش بس تسليح ولا انتاج أسلحة، لكن كمان معاه تدريب، معاه علم ومراكز أبحاث شغالة ليل ونهار. مهمة جدا العقيدة المصرية للجندي المصري وإيمانه الشديد بدولته. يعني كل المقاييس في 73 كانت مفاجأة للعالم كله، والمفاجأة الأكبر اللي ذكرتها كل الاستراتيجيات العالمية رقم واحد في كل ما ذكر في العلوم العسكرية هو الروح القتالية والاستعداد القوي من جانب المقاتل المصري. دي اللي فرقة عن كل يعني بما كل جيوش العالم، ما احترمنا لكل شعوب وكل جيوش العالم، لكن ومثالي يعني أغلب العالم معترف بذلك، وأولهم طبعا الأشقاء العرب في كل البلاد العربية عارفين عقيدة الجندي المصري وفخورين بيه، وعشان كده يعني بيسموه جيش العرب بيسموه، لكن هم فخورين لهذا الفرق اللي ما اعتقدش مع حبنا وتقديرنا، لكن ما اعتقدش ان فيه جندي في العالم بهذه الروح القتالية. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلة تسكر جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك تسكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع، أرض المدائن أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، السكر جوك معطر، عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك جمايل زهور وبهجة وسعادة ومكنة ونغم. عظيم يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك ده عنبر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، بنتحدث فيها دايما عن ما يشغل عقل وقلب المواطن المصري، وبنتكلم النهاردة عن حلقة صناعة المحتوى وتأثيرها على صناعة القرار. مش بس صناعة القرار يا أستاذ أحمد، لكن ما خلف الستار. يعني دائما ما يظهر في العلن غير، يعني نقدر نقول ما يحاك في الخلف. كواليس السياسة اللي بيظهر للناس 10% من اللي بس، والباقي بيبقى للتاريخ ويبقى لمذكرات السياسة والقادة والزعماء والمقربين منهم اللي هم حضروا وكانوا شهود عيان. بالضبط. ده هيخلينا ناخد حضرتك لنقطة فاصلة أخرى ما بعد الانتخابات الرئاسية. مصر 2024 في رؤية جديدة حالمة لمستقبل أفضل، وفي ظل عالم متوتر، في ظل منطقة نقدر نقول بتصنع من الخريطة خلف الستار، أيضا يحاك لمصر خلف الستار زي ما احنا شايفينه بقيت علن، ما عادش فيه يعني سر. حضرتك أكيد متابع الصفحات الجانب الآخر من تلفيق وأكاذيب وتشويه الصورة المصرية، وبقت صراحة يعني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي استهداف للداخل المصري والوعي المصري. حضرتك شايفه ازاي بعد الانتخابات الرئاسية؟ انا واحد من انصار اصلا نظرية المؤامرة، يعني صراحة هي يعني مش انصار، هي بقت واقع لا ما هو يعني طلع لنا ناس بيسخروا يعني بيستهينوا بهذا الامر. ليه في صفحة شهيرة منزلة فيديو لمصريين في السنغال، وده كان فيديو في 2019 و 2020 لاستقبال سيادة الرئيس لما كان في زيارة هناك، منزلين إن مفيش ناخبين من السنغال وإن المصريين جايبين سنغاليين يقفوا قدام اللجان، واكتشفوا إن الفيديو مفبرك من 2019 وكان فيه الرئيس كان في زيارة للسنغال. ده شوف لسه بتكلم على العيب حروب الجيل الرابع والمحتوى اللي بيصنعه الإعلام الشرير الجديد، اهو جزء من الموضوع. يعني لولا ان في حد بحث ودور واكتشف انه هذا الفيديو من 2019 كان ممكن ناس كتير تصدق، بس احيانا تيجي تقولي الحقيقه وتقولي المعلومات الصحيحه للفيديو او الفيديو زي كده، ناس كتير من اللي شافت التشويه ما بتشوفش بالها ما تاخدش بالها من تصحيح، وهنا المشكله. لكن على كل حال يعني الوطنيين المصريين الشرفاء في كل مكان بيقاوموا، الإعلام الوطني زي حضراتكم بيقاوم. احنا عايزين نوصل بقى لمرحلة مش يعني مبقاش على الدوام رد فعل، عايزين نوصل الى مرحلة الفعل، واحنا اللي نحير هذا الإعلام الشرير اللي بتربص بمصر وشعبها في كل مكان. لكن نرجع للموضوع الاصلي، المؤامرة فما فيش لحظة يعني على الاطلاق مرت وغيرنا قناعتنا ان في مؤامرة على هذا الوطن من سنين طويلة. احنا لسه بتكلم، وهنا في نفس البرنامج تكلمنا كذا مرة على كتاب خنجر إسرائيل صادر سنة 57 من الصحفي الهندي كارنيجيا، وقلنا أنه هذا الكتاب قايل وفي فصل كامل حوار مع مشير ديان وقال له الخطة، يعني قالها له بالحرف زي ما بيحصل النهاردة، كل أرض هنستولي عليها، هنقعد نساوي ومنفاوض ونعمل ونروح ونيجي ومشان لغاية ما ناخد أرض غيرها ونبتدي نفاوض على الأرض الجديدة لغاية ما نتوسع كده لغاية ما نبني الدولة بتاعتنا. شوف كنا بنتكلم كده تقريبا من ساعة العدوان على غزة، صدر أول من هذا الأسبوع وثائق بريطانية على البي بي سي بتتكلم على خطة شبيهة للي بيحصل النهاردة بالضبط، كانت في ساعة العدوان الثلاثي، ولولا صمود مصر ولولا صمود بورسعيد ولولا الشعوب الحرة اللي وقفت مع مصر في سنة 56 كانوا نفذوا الخطة وكانوا رحلوا أهالي غزة إلى سيناء. هو لو كان في سوشيال ميديا في 73 ما كناش شوفه يعني وطبعا كان في يعني احنا كان 56 كان في اذاعه اسمها مصر الحره، للاسف مش عايز اقول اسماء اصحابها اللي شغلوها، لكن الاخوان للاسف برضو كانوا على خط يعني الغدر والخيانه ودعموا هذه الافكار، وان مصر مش قد بريطانيا ومش قد الدول دي ومش وفي الاخر، لكن في الاخر دخلنا معركه، اهالي بورسعيد صمدوا، مصر كلها وراهم، 2 مليون قطعه سلاح اتوزعوا، وفي الاخر عممنا رجعنا القناه وبنينا السد العالي وحققنا كل الاهداف. فهذا شعب بطل، عايزينه النهاردة بقى يستحضر 56 ويستحضر الاستنزاف ويستحضر 73، بس يبقى يعني مش بس إرادة، يبقى كمان وعي، كمان عارف إيه المخطط اللي بيحصل، لأنه أنت قدام مخطط كبير مش بس إسرائيل المتورطة فيه، لكن قوة أخرى تستخدم العصا والجزرة، تستخدم التشويه والتهديد اللي عايز بقى حكام في مصر بقى يعني عندهم كده شوية هبل أو عبط معتقدين إنه ده ممكن القادة بتاعتنا تتخض بقى وتستجيب، طب انتوا عايزين ايه ما تيجوا نقعد نتفهم، هذا الكلام مش هيحصل، وفي صرامة في التعامل وفي حزم في التعامل في ملف في التهجير القسري وتهجير الفلسطينيين، وفي تجديد يعني إنه مش هيحصل. وحضرتك فاكرة احنا قلنا ان في معادلتين في كلمه سياده الرئيس في مؤتمر القاهره للسلام، مش معادله واحده. في ناس عندها خلط ان الرئيس قال مش هيحصل تهجير ابدا، الا الرئيس قال معادلتين، تهجير الفلسطينيين لن يتم ثم توقف سياده الرئيس ويستأنف الكلام، وفي كل الاحوال لن يتم على حساب مصر ابدا. انت قدام معادلتين مش معادله واحده، يعني في هنا عهد بالنسبه لموضوع التهجير، وفي عهد اخر انه مش في كل الاحوال مش هيتم على حساب مصر تحديدا يعني. فانت قدام معادلتين مش معادله واحده بتتبناهم مصر. يعني هو مش بيتكلم انه فيما يخصصين الوحده، لكن بيتكلم فيما يخص الملف كله، ملف التهجير. وعشان كده جاي التعاون مع الشقيق الاردن، لانه هناك قدام مخطط تاني يخص العرب ويخص الشقيقه ويخص الاشقاء في فلسطين، التهجير من الضفه العربية الى الاردن، وبعد كده مشاكل تحصل تاني فياخدوا قطعه ارض من الاردن، وبعد كده يبقى عندنا القضيه الاردنيه مش القضيه الفلسطينيه، وبعد كده شويه ارض من لبنان يبقى عندنا المشكله اللبنانيه، وبعد كده يرجعوا يلتفتوا لسيناء تاني، وهكذا يستمر المخطط لغايه ما يبنوا الدوله المزعومه الموهومه اللي اسمها اسرائيل الكبرى. فالوعي بالموضوع وشرحه للناس وحشد الناس حوالين القياده ده كله لازم يكون على جدول اعمال الرئيس القادم في بدايه 2024، لانه ادي العينه بينه، ادي الاحداث يعني لا مصر صنعتها ولا الانتخابات الرئاسيه تسببت فيها، ادي الاحداث صنعت نفسها وبقينا يعني على مخاطر كبيره جدا تخص الامن القومي. محتاجه الرئيس القادم يبقى مدعوم جدا من شعبه وعنده تفويض انه يرفض او يقبل ما يخص او ما يمس مصالح مصر وهو بمنتهى القوه. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. مدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلبك أن عندنا. مدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلبك أن عندنا. وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. قدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. وقدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة. صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. يا زمن صورنا صورنا، ويا زمن يا زمن صورنا صورنا، ويا زمن حضرنا اللي ميثقنا عليها كلنا هنا في الصورة زمايل اللي وفي اللي ميثقنا عليها من أصغر طفلة بجلايل من أصغر طفلة بجلايل على زرعة ودرست على زرعة ودرست تتمايل تتمايل كلنا هنا في الصورة زمايل. الصورة بتقول إن مصر لديها ثلاث دوائر: الدائرة العربية، الدائرة الأفريقية، الدائرة الإسلامية. هناك من الثوابت والمتغيرات في السياسة بتصنع بعد استراتيجي واقتصادي واجتماعي. حضرتك شايف ده ازاي في المرحلة القادمة؟ هو الدوائر دي وضعها أبناء الجيش المصري العظيم، شوف برضو موجودين، يعني هم اللي أسسوا لهذه الدولة العصرية الحديثة من بعد ثورة يوليو، وحددوا دوائر الأمن القومي المصري ودوائر الفعل للسياسة الخارجية المصرية، أو الدوائر أو مساحة العمل أو المجال الحيوي للسياسة الخارجية المصرية في الثلاث دوائر دول: الدائرة العربية رقم واحد، الدائرة الأفريقية رقم اثنين، الدائرة الإسلامية اللي هي دائرة العالم الثالث. يعني النهاردة الأحداث حطت لنا مساحات تانية، يعني بقينا مركزين مثلا في جزء من العمل الخارجي في السياسة الخارجية المصرية في جزء يخص البحر المتوسط، عندنا مصالح وعندنا ثروات وعندنا المفروض يعني حركة في هذه الدائرة أو في هذه المساحة، ممكن تعتبر جزء من يعني من دوائر دول. لكن عندنا اضطرت الظروف إنه يبقى فيه مساحات تانية قريبة حتى من هذه الدوائر، لكن دي دوائر ثوابت، يعني تروح الدنيا وتيجي أو تحصل أحداث كتير هتفضل زي ما هي. تطلع لنا حاجات تانية زي ما حصل كده في على ساحل أفريقيا، بعض القراصنة كانوا هددوا لنا مرة الأمن القومي مش بس عشان خطف سفن لكن عشان باب المندب، ودي مشكلة كبيرة لو كانت استمرت، لكن الحمد لله أجهزتنا تعاملت سريعا فالحمد لله. بيرجع برضو للعلاقة اللي نقدر نقول الاستراتيجية بين مصر وعدد من الدول الأفريقية، طبعا لأنه لولا في تأسيس لعلاقات جيدة كان ممكن يبقى في مشكلة في الحركة في الأماكن دي. لكن كمان أنت عندك أجهزة بترصد، عندك أجهزة قادرة أنها يعني ترسم سيناريوهات المسابقة وترسمها بشكل صحيح. أنا عايز أقول لحضرتك أنا كنت في يعني في الجيش في أكاديمية ناصر بساعد سيادة اللواء محمود خليل على أبحاث تخص مشاكل المية القادمة في الشرق الأوسط، يعني هذا الكلام شوفي مرة عليه قد إيه، بس شوفي أجهزتنا مؤسسة عظيمة زي هذه الأكاديمية شايف من إمتى وقايلة إنه في مشاكل. وأعتقد إن كمان الأجهزة الآن بترصد 20-30 عام قادمين وخمسين وهكذا، وبش هذا الشكل المؤسسي المنظم العلمي تقدري تبقى مطمنة يعني كجزء من شعب مصر، لأن مصر شعبها جيش وجيشها شعب. بالضبط. خالص التحية للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت على هذه الإطلالة. يوم السبت القادم بداية الصمت لانتخاب الجمعة حضرتك هتكون ضيف مواجهة أيضا نتطرق فيها إلى الانتخابات وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات. شكرا. سعدنا بكم في مواجهة اليوم. رأفت موسى على هندسة الهواء، تنسيم البدراوي وفاطمة حسن.